ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب شفاء وعافية لأمتك يا ربنا شفاء من جلطة أتتها يا مولانا أثرت على مشيها وحركتها ونطقها. بسم الله أرق الرأس بسم الله بسم الله أرق الرأس والجسد بسم الله بسم الله أرق الروح والبدن. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أبطل يا ربنا سحرا تعرضت له. أبطل سحرا أكلته وشربته. أبطل سحرا مرشوشا مشت عليه. أبطل يا ربنا سحرا شمته في بخور وعطور وأطياب. أبطل يا ربنا الأسحار كلها قديمة وعظيمة وقوية. أبطلها يا ربنا فيها وعليها. أبطلها يا ربنا مدهونة. اللهم أبطل كل سحر فيها وعليها ومن فوقها ومن تحتها وعن يمينها وعن شمالها ومن بين يديها ومن خلفها. أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر على المرض وعلى العناء والشقاء وعلى القتل والهلاك والدمار. اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما أمرضها. أبطل يا ربنا سحرا أمرضها قويا عظيما شديدا. اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما في رأسها أثر عليها بجلطة. أبطل يا ربنا سحرا مع عين. أبطل يا ربنا سحرا مع عين اجتمعت في رأسها أثرت على حركتها أثرت على نشاطها وحيويتها. أبطل يا ربنا أثر سحر. أبطل يا ربنا سحرا عظيما. أبطل يا ربنا سحرا مكتوبا. أبطل يا ربنا سحرا منفوثا. اطر يا ربنا كل سحر فيها وعليها وبينها وبين اولادها, اطر يا ربنا سحر القتل, اطر يا ربنا كل سحر, اطر سحر المرض والداء, اللهم اطر يا ربنا سحرا عظيما سبب جلطة, سبب جلطة, اطر يا ربنا سحرا عظيما على الشلل, على الشلل والإقعاد, اطر يا ربنا سحر المرض, اطر يا ربنا سحرا من حاسد وحاقد, اطر يا ربنا سحرا من ذكر وانثى, من ساحر وحاسد, اطر يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام, اطر يا ربنا ما سبب الجلطة من سحر عظيم وحسد, من سحر عظيم وحسد شديد, من سحر حسد وحقد وظلم وانتقام, اطر يا ربنا هذا السحر العظيم سبب جلطة, اطر يا ربنا ما سبب الجلطة, اطر يا ربنا ما سبب الجلطة, من سحر عظيم, من سحر قديم, من سحر قوي, من سحر جديد, من سحر يتجدد بالليل وبالنهار, على رأسها, على رأسها, على خلايا دقيقة, على المخ والمخيق, على إشارات المخ, اطر يا ربنا هذا السحر العظيم, اطر يا ربنا هذا السحر العظيم فيها وعليها, اطره يا ربنا اطله, اطره يا ربنا اطله, اطر يا ربنا ما سبب الجلطة, اطر يا ربنا ما سبب الجلطة, من الاسحار والاحساد, من الاسحار والاحساد, من الاسحار والاحساد, ومن اثار العيون, ومن اثار العيون, ومن اثار عيون النظرة على نعمة وعلى حكمة وعلى صحة وعافية كانت, اللهم اطر يا ربنا ترى عيون, عيون عيون عيون عيون عليها وعلى أولادها, عليها وعلى بيتها, اطر يا ربنا ترى عيون حاسدة حاقدة, مقعدة مقعدة, اطر يا ربنا ترىها قاتلة قاطعة, اطر يا ربنا ترىها, اطر يا ربنا ترىها, اطر يا ربنا ترى عيون قاذفة قاذفة, قذفت بالبلاء عليها, قذفت بالبلاء عليها, قذفت بالمرض عليها, فطل يا ربنا هذه العيون, فطلها مع أسحار, فطلها يا ربنا من حساد, اللهم أطل يا ربنا آثارا قوية عظيمة يا ربنا, شل حركتها, شل حركتها, اللهم أطل يا ربنا هذا الآثار آثارا قوية عظيمة شديدة, سبب جلطة, سبب جلطة, بسم الله, بسم الله, بسم الله يرقيك من الخيالات والأوهام والوسوسة, بسم الله يرقيك من الهم والغم والكرب الشديد, ومما سبب المرض الشديد, ومما سبب الإقعاد وهذه الجلطة, وهذه الجلطة, بسم الله, بسم الله يرقيك والله يقيك, بسم الله يرقيك والله يحميك, الله أكبر, بسم الله, بسم الله, بسم الله الكافي, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, وهو السميع العليم, اكفيها يا ربنا سحرا, اكفيها يا ربنا حسدا, اكفيها يا ربنا ثرى عين, اكفيها يا ربنا عقدا, اكفيها يا ربنا مسا ونفسا, بسم الله يرقيك من مس, من مس خبيث في الراس, في الرأس وملك الجسد, ظالم, ظالم, يهودي ونصرانية, يهودي ونصرانية, عليك به يا ربنا وبمن ربطه, عليك به يا ربنا وبمن عقده فيها, عليك به يا ربنا وبمن أرسله فيها, عليك به يا ربنا, عليك به ساحرا, ساحرا عليما, عليك به يا ربنا حاسدا, حاسدا لئيما, عليك به يا ربنا ضرها, عليك به يا ربنا ضرها, عليك به يا ربنا ضرها, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, بسم الله يرقيك مما سبب هذه الجلطة, مما سبب هذه الجلطة, بسم الله يرقيك من سحر عظيم وحسد شديد وعيون, عيون عيون عيون نظرت إليك, نظرت عليك حافدة حاقدة, أطل يا ربنا أثرها واحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها, بسم الله يرقي الرأس, بسم الله يرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب, بسم الله يرقي العقل, بسم الله يرقي الإدراك, بسم الله يرقي العقل, بسم الله يرقي الإدراك, بسم الله يرقي العقل, بسم الله يرقي العقل, بسم الله يرقي السمع والبصر والنطق, بسم الله يرقي الحركة والحيوية والنشاط, بسم الله سنعيدها سيرتها الأولى, سنعيدها سيرتها الأولى, سنعيدها سيرتها الأولى, سنعيدها سيرتها الأولى, سنعيدها سيرتها الأولى, سنعيدها سيرتها الأولى, سنعيدها سيرتها الأولى وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى وبطل ما كانوا يعملون أعدها يا ربنا سيرتها الأولى عافيتها قد عافيتها يا ربنا وشفيتها وسفيتها وعصبتها يا مولانا أعدها يا ربنا أعدها يا ربنا قوية أعدها يا ربنا نشيطة أعدها يا ربنا أعدها سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى بسم الله يرقي كيامة الله مما سبب هذه الجلطة من سحر عظيم وحسد من سحر عظيم وحسد من سحر قديم قوي شديد من سحر مشترك بينها وبين أهلها بينها وبين أولادها من سحر مشترك أكلوه وشربوه أكلوه وشربوه ودفن لهم ورش لهم فمشوا عليه اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك وبطل ما كانوا يعملون أطر يا ربنا ما سبب هذه الجلطة أطر يا ربنا أطر يا ربنا ما ربطها وعقدها أطر يا ربنا أطر يا ربنا أطر يا ربنا سوءا عظيما على رأسها وجسدها على رأسها وجسدها أطر يا ربنا شرا مستطيرا أطره يا ربنا منها أطره يا ربنا فيها أخرجه يا ربنا منها أخرجه يا ربنا من رأسها أخرجه يا ربنا من عضلاتها أخرجه يا ربنا من أعصابها أخرجه يا ربنا من مفاصلها أخرجه يا ربنا من دمها من دمها أخرجه يا ربنا أخرجه من عظامها وبطل ما كانوا يعملون سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون سطر يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا عليها قديما قويا عظيما وأثر عيون نظرت لها وما ضرت أصحابها نظرت لها عند شياكة نظرت لها عند أناقة نظرت لها عند صحة وعافية وقوة أطر يا ربنا هذا الأثر اللهم أخرج يا ربنا هذه العين أخرجها يا ربنا من المخ والمخيخط أخرجها يا ربنا أخرجها أطر يا ربنا أثر عين جلطت جلقت أطل أثرها يا ربنا أطل أثرها يا ربنا ربطت وعقدت في الرأس على جلطة على شلل على ألم على وجع أطل أثرها يا ربنا مع سحر عظيم مع حسد شديد اختلطت وامتزجت في بعض فاسات اللهم اطر يا ربنا اثرها اللهم اخرجها يا ربنا اخرجي عينا بامر الله اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من بين اكتافها اخرجها يا ربنا من قلبها وصدرها اخرجها يا ربنا من شقها الايمن اخرجها يا ربنا من شقها الايسر بسم الله اخرجي عينا بامر الله اخرجها يا ربنا واخرج الاسعار والاحساد يا ربنا والمسوسه والعقد والانفس اخرجها يا ربنا قيئا اخرجها يا ربنا قيئا اخرجها يا ربنا قيئا اخرجها يا ربنا قيئا اخرجها يا ربنا غائطا وبولا اخرجها يا ربنا اخرجها جشاء ومخافة اخرجها يا ربنا عرقا اخرجها يا ربنا من الاطراف اخرجها يا ربنا من منابت الشعر اخرجها يا ربنا من مسامي الجلد الله اكبر بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك بسم الله اللهم اطر يا ربنا اثرا بالغا قويا عظيما شديدا من السحر والحسد والعين والنفس فيها وعليها وبينها وبين اولادها اللهم اطر يا ربنا اثر هذه النفس أبطلها يا ربنا وأخرجها أخرجي يا نفسا بأمر الله اللهم أخرج يا ربنا آثارها اللهم كن وليها يا ربنا ونصيرها هذه الأمة يا ربنا كلها يا ربنا يا الله كل أمتك يا ربنا اللهم انصرها يا ربنا على من ضرها على من ظلمها على من بغى عليها على من أصابها وأرسل عليها جنوده ضروها، أقعدوها، سببوا لها جلطة، سببوا لها ألما ووجعا، أقعدوها، شلوا أركانها. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا ارفع بلاءها وبأسها وضرها وضيمها يا رب العالمين. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تعيدها سيرتها الأولى، قد عافيتها وشفيتها وكفيتها ورفعت بلاءها وضرها وضيمها وألمها ووجعها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، يرقي العقل والإدراك والذهن والتركيز والتفكير. بسم الله بسم الله، يرقي الذهن. بسم الله، أرقي المخ والمخيخ. بسم الله، يرقي إشارات المخ. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي. بسم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. اكفها يا ربنا شرا عظيما وسحرا عظيما وحسدا وآثار عيون، سببت جلطة، سببت إقعادة، سببت شللة، ربطت وعقدت الجسد. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا. أسحارا عظيمة، أحسادا قوية، آثار عيون، آثار عيون، آثار عيون، أصابتها، أصابتها، تمكنت من جسدها، تعقدت في جسدها. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفي، ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، بل الله أعبد مخلصا له ديني. وإذا مرضت فهو يشفين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه مكانا عليا. وربك فكبر، وربك فكبر. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم أطل يا ربنا سحرا في بطنها، اللهم أطل يا ربنا سحرا في راسها، تعقد تعقد وتجمد. اللهم أطله يا ربنا فيها وعليها، اللهم أطله يا ربنا برحمتك، اللهم أطله يا ربنا برحمتك، اللهم أخرجه يا ربنا برحمتك. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أطل السحر الأسود يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أطل يا ربنا السحر الأسود على القتل والدمار وعلى الخلاص. اللهم أطله يا ربنا على المرض العضال، اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، أطلها يا ربنا سببت جلطة، اللهم أطلها يا ربنا في ورقة، أطل سحرا في ورقة وفي سبحة وخيط وفي مسمار وإبرة، وفي مسمار وإبرة. اللهم أطل يا ربنا سحرا في دماء، اللهم أطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام. أطل يا ربنا سحر الأقارب، أطل يا ربنا سحر الأقارب والجيران والخدم والعمال والخدم. اللهم أطل يا ربنا سحرا من المعارف، من المعارف. اللهم أطل يا ربنا سحر حسد وحقد، اللهم أطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام، اللهم أطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام، اللهم أطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، أثر على الرأس، أثر على العقل والإدراك والذهن، أثر على السمع والبصر والنطق، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام اطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وظلم وانتقام اطل يا ربنا سحر غيرة اطل يا ربنا سحر غيرة وغدر اطل يا ربنا سحر غيرة وغدر اطل يا ربنا سحر غيرة وغدر وبطل ما كانوا يعملون اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا على العذاب على العذاب والنكال وعلى آلامها واوجاعها واحزانها واحزان اهلها عليها اللهم اطل يا ربنا هذه الاسحار اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما كما اللهم اطره يا ربنا محصنا اللهم اطره يا ربنا صامتا اللهم اطره يا ربنا سحرا تخزن فيها تجمد فيها تربط وتعقد فيها على عقلها وإدراكها يا ربنا وعلى ذاكرتها يا ربنا وعلى قوتها وحيويتها ونشاطها اللهم اطره يا ربنا ابطله اللهم اطره يا ربنا ابطله اطره يا ربنا على قلبها وصدرها وفي بطنها ورحمها اللهم اطره يا ربنا اللهم ابطله اللهم اطره يا ربنا محكما وموثقا وصامتا وقويا وعظيما وشديدا ويتجدد ويتشدد عليها وعلى أولادها اللهم اطره يا ربنا هذا السحر العظيم اللهم اطره يا ربنا اسودا واحمرا وازرقا وابيضا اللهم اطره يا ربنا على التراب والماء والهواء والنار اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل اللهم اطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان اللهم اطل يا ربنا السحر السحر العظيم القوي الشديد على الراس على الراس على الراس يا ربنا على الذهن على الذهن على الذهن على الذهن اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد حسدا من عند انفسهم حسدا من عند انفسهم اطل يا ربنا سحر حسد اطل يا ربنا ثر عين حاسده اطل يا ربنا ثر عين حاسده اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا واحل عقادها وفك مرابطها يا ربنا الله اكبر اطل يا ربنا حسدا شديدا اطل يا ربنا حسدا شديدا اطل يا ربنا حسدا شديدا اطله يا ربنا على ضيق الصدر الهم والغم يا ربنا وعلى الشلل اطله يا ربنا وعلى الاغماء يا ربنا وعلى الصرع اللهم اطله يا ربنا على جلطه اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك على حيويتها ونشاطها وعلى الحركه بطل ما كانوا يعملون بطل ام يحسدون الناس هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله اللهم اطل يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا عليها وعلى أولادها عليها وعلى أهلها بسم الله بسم الله ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم عبس وبصر اقض يا ربنا ثر نظرة اقض يا ربنا ثر نظرة اقض يا ربنا ثر نظرة اقض يا ربنا ثر نظرة اقض يا ربنا ثر نظرة اقض يا ربنا ثر نظرة اقض يا ربنا أثر نظرة ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم عبس وبصر اطل يا ربنا اثارها من المخ والمخيخ من مراكز الاحساس والعصب اطلها يا ربنا من قلبها وصدرها وبطنها اطلها يا ربنا من دمها وعظامها ومفاصلها اطلها يا ربنا منها ومن اولادها اللهم اطل يا ربنا اثار عيون اطل يا ربنا اثار عين فيها عين جارية فيهما عينان نضاختان اقضي يا ربنا اثر عين، اقضي يا ربنا اثر عين، نفذت نفذت نفذت نفذت، انطلق منها مثل الشرار والرمح والرصاص، فدخل في الراس فدخل في الراس، وتمكن من الجسد وتمكن من القلب والصدر وتمكن من الجسد. اللهم اطري يا ربنا هذا الاثر، اللهم اطري يا ربنا هذا الاثر، اللهم اطري يا ربنا هذا الاثر، اللهم اطره يا ربنا بحولك، اللهم اطره يا ربنا بحولك، بحولك وقوتك يا ربنا. اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل لرأيته، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا ما سبب هذه الجلطة، اطل يا ربنا ما سبب هذه الجلطة في الرأس وفي سائر الجسد. اللهم احل يا ربنا هذه العقدة، احلها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا في الدماغ، احل يا ربنا في الهامة، في الهامة في الهامة في الهامة، في الناصية في الناصية في الناصية في الناصية في الناصية في الناصية في الناصية، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، يا ربنا هذه العقد. بطل ما كانوا يعملون. اللهم احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا غائرة، احل يا ربنا قوية عظيمة مخزومة ومحروسة ومحروزة، احل يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقد، سحرية سحرية، حسدية حسدية، من آثار عيون قوية. اللهم احللها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا احللها، احل يا ربنا احللها، احل يا ربنا على المرض، احل يا ربنا على المرض، احل يا ربنا على المرض، احل يا ربنا على المرض، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، على المرض على المرض، على الداء والسقم، على الداء والسقم. اللهم احللها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا واخرجها، اللهم احللها يا ربنا واخرجها، اللهم احل يا ربنا واخرجها، اللهم احل يا ربنا هذه العقد على تعطل الجسد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد على تعطل الجسد يا ربنا يا واحد يا صمد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة. اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احل يا ربنا احللها، اللهم احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا غائرة قوية عظيمة مخدومة ومحروسة ومحروزة من قبل ملوك الجنة، من قبل ملوك الجنة وعظمائهم ورؤسائهم وفراعنتهم وفراعنتهم. يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد، عليها ملوك الجنة وعليها سلاطين الجنة. اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة. بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وآثار عيون امتزجت واختلطت فأثرت بالجلطة. اللهم يا ربنا فكها، اللهم يا ربنا فكها، اللهم يا ربنا فكها، اللهم يا ربنا احللها، احلل يا ربنا هذه العقد، فك يا ربنا المرابط، فك المرابط يا ربنا، احلل يا ربنا هذه العقد على جلطة على جلطة على جلطة على ألم وضيمة بسم الله بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم المؤمنين ويشفي صدور قوم المؤمنين ويشفي صدور قوم المؤمنين ويشفي صدور قوم المؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة اللهم أطر يا ربنا هذا السحر العظيم اللهم أطره يا عظيم اللهم أطره يا عظيم اللهم أطره يا عظيم اللهم أطر حسدا شديدا وآثار عيون وأسحار وعقد ومسوس وأنفس كانت سببا في هذه الجلطة اللهم أطلها كلها اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا كالثوب عليها اللهم أخلعها منها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا كالظلة عليها اللهم أطلها يا ربنا كظلها كظلها اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها كثيرة عظيمة قوية شديدة اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا بسم الله يرقي العقل العقل الإدراك العقل الإدراك الإدراك الإدراك الإدراك الإدراك العقل الإدراك الإدراك السمع السمع البصر النطق النطق بسم الله يرقي الحيوية والنشاط والحركة بسم الله بسم الله بسم الله سنعيدها سيرتها الأولى بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطر يا ربنا هذا البلاء اللهم اخرجه يا ربنا واخرج الاعداء اللهم اخرج يا ربنا البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء يا رب الارض والسماء بسم الله بسم الله ارقي اللحم والعصب بسم الله ارقي الدم والعظم بسم الله بسم الله ارقي العقل والفكرة بسم الله بسم الله بسم الله ارقي النفسية بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقي الوالد والولد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله اللهم أطله يا ربنا سحرا عظيما سحرا قديما سحرا قويا اللهم أطله يا ربنا إن الله سيبطله اللهم أطله يا ربنا حسدا شديدا حسدا شديدا حسدا شديدا حسدا شديدا حقدا دفينا حقدا دفينا حقدا دفينا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم اطره يا ربنا ان الله سيطره اللهم اطره يا ربنا ترى عين عين عين عين عين نظرت نظرت نفذت الى الجسد اللهم اطر اثرها يا ربنا اللهم اطر يا ربنا اثرها اطر يا ربنا اثر عيون خارقه خارقه خرقت الراس خرقت الجسد تقرت الجسد اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها يا ربنا كالجبل على جسدها كالجبل على شقها كالجبل في راسها اللهم يا ربنا ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا نسف يا ربنا هذه الآثار آثار الأسحار والأحساب والعيون والمسوس يا ربنا اللهم يا ربنا انسفها اللهم انسفها يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم انسف يا ربنا ما أثقله في جسدها يا ربنا يا ربنا من سحر عظيم وحسد شديد وعيون وعيون وعيون بسم الله بسم الله قل ينسفها ربي نسفا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا بسم الله بسم الله ينسفها ربي نسفا بسم الله القوة والحيوية والنشاط بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من القلق والأرق بسم الله يرقيك من الضغط بسم الله يرقيك من هذه الجلطة ومن آثارها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة الله لا إله إلا هو الحي القيوم بل الله أعبد مخلصا له ديني بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ولولا إذ دخلت جنتك إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ثم نظر ثم عبس وبسر. أم يحسدون الناس بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله. وقل رب زدني علما. فتبارك الله رب العالمين. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. بسم الله أرتيك يا أمة الله والله يقيك. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله على الشق بسم الله بسم الله على الشق المغرور. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فتبارك الله رب العالمين. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا. بسم الله الكبير المتعالي. بسم الله والله المستعان والله المستعان. فتبارك الله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستجمع بها سحرا عظيما وحسدا شديدا وآثار عيون سببت جلطة وآلاما وأوجاعا وضرطا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها الهم والغم والكرب وضيق الصدر والخوف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها الفقر والقلة والذلة والمهانة والآلام والأوجاع والآلام والأوجاع والأحزان والضر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها سحرا سحرا عظيما وحسدا شديدا وحسدا شديدا وحقدا وحقدا وحقدا وأثر عين عين عين عين عين عين مقعدة. اللهم أخرجها يا ربنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها ما أثقل الجسد. نستدفع بها ظالما في الجسد. نستدفع بها حاسدا في الجسد. نستدفع بها عاشقا في الجسد. نستدفع بها عاقدا في الجسد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تقلب لنا من حال إلى حال ولا من جنب إلى جنب ولا من مرض إلى شفاء ولا من بلاء إلى عافية ولا من شقاء إلى سعادة ولا من ضيق إلى انشراح إلا بحولك وقوتك يا ربنا. فاللهم شفاء لا يغادر سقما. فاللهم عفوا وعافية لها ولنا أجمعين. اللهم شفاء يا ربنا بالشافية وكفاية بالكافية يا ربنا ووقاية بالواقية وفتحا بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر